بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم. مر معنا في درس سابق أسباب التخفيف، وقلنا أن أسباب التخفيف 7 ذكرها الأهدل في هذه الأبيات. ومما مر معنا من الأسباب، أي أسباب التخفيف 7 الموقوفة على الأدلة، أي الذي جاءت بها الأدلة، مر معنا ما يتعلق بالإكراه وهكذا النسيان، ونأخذ بعده ما يتعلق بالجهل، أن الجهل سبب من أسباب التخفيف، الجهل سبب من أسباب التخفيف. فذكر الأبيات قال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع 7 على توقيفي، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه 7 فيما نصوا. ننتقل إلى ما يتعلق بالجهل. قال: وثالثها السبب أو الجهل، ثالث أسباب التخفيف هو الجهل. الجهل عذر، يعني سبب من أسباب التخفيف، بمعنى أن الإنسان إذا ترك المأمور أو فعل المحظور جهلا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. والأشياء التي تجهل يعني على قسمين، الأشياء التي تجهل على قسمين: الشيء الذي لا يسع مدى الإنسان أن يجهله ما علم من الدين بالضرورة، فإذا ادعى إنسان أنه لا يعرف حرمة الزنا ولا القتل ولا السرقة ولا الخمر ولا الكلام في الصلاة ولا الأكل في الصيام، فمثل هذا لا يعذر إلا أن يكون حديث عهد، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو أنه يعيش في البادية، أو أنه يعيش في البادية، بمعنى أن الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة إذا ادعى إنسان أنه يجهل، أنه يجهل فيما يتعلق بفعل هذه المحرمات أو ترك هذه الواجبات، بفعل هذه المحرمات أو ترك هذه الواجبات، فإذا ادعى هذه الدعوة وكان حديث عهد بإسلام أو يعيش في البادية فهذا يعذر. فالجهل سبب يعني من أسباب التخفيف، فإن الإنسان لا يكلف إلا إذا كان عالما، كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحالة الثانية أن يكون من الأشياء التي لا تجهل أيضا، من الأشياء التي قد تجهل عادة، يعني يعيش إنسان بين أوساط المسلمين ولكنه قد يحصل له الجهل ببعض الأشياء، فإذا ادعى بأنه لا يعلم أن الكلام في الصلاة محرم، أن الكلام في الصلاة ماذا محرم، أو أن أكل بعض المطعومات وهو صائم يعني ماذا محرم في الصيام، قد تجهل يعني بعض الأشياء قد لا يعرفها إلا الفقهاء، قد لا يعرفها إلا الفقهاء وطلاب العلم، ويجهلها ماذا العامة، يجهلها العامة، فإذا ادعى الجهل فيها، إذا ادعى الجهل فيها فهو أيضا من أسباب عذره، من أسباب ماذا عذره، لأن هذه قد تخفى على العامة وقد لا تخفى على الخاصة، بل ربما قد تخفى بعض الأحكام على الخاصة. وأيضا الجهل على قسمين كما قلنا: إما أن يجهل يعني المحرمات أي المحظورات، فيفعل المحرم وهو جاهل، يفعل المحرم وهو جاهل، فإذا كان يجهل الحكم فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، كما حصل من الرجل الذي تكلم في الصلاة، معاوية بن حكم السلمي تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة محرم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وما أثمه لأنه كان جاهلا. وهكذا في الأكل في نهار رمضان، يعني ماذا الأكل في نهار رمضان، هذا يدخل في باب النسيان، يدخل في باب النسيان. أو هكذا الإنسان قد يجهل ما يتعلق بأركان الصلاة، ما يتعلق بأركان الصلاة، فيترك بعض الواجبات، يترك ماذا بعض الواجبات في الصلاة وهي أركان، فهذا أيضا يعذر. فعلى كل الإنسان تارك للمأمور جهلا أو فاعل للمحظور جهلا فهذا يعذر، فيما يتعلق بالمحظور ليس عليه إثم ولا إعادة، وفيما يتعلق بترك المأمور ليس عليه إثم، ولكن إن كان هذا من الواجبات وما زال الوقت باقيا فيجب عليه الإعادة، كما في حديث المسيء في صلاته أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد لأن الوقت ما زال باقيا، وما مضى من الصلاة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به قضائها. وهذا كما قلنا ترك المأمور قد يكون من قبيل المستحب، فيستحب له الإعادة إذا كان الوقت باقيا، ويجب عليه الإعادة إذا كانت من قبيل الواجبات والوقت ما زال باقيا، وما مر من المستحبات والواجبات جهلا أي بالحكم فليس عليه شيء. الحال أيضا قد يجهل الإنسان الحال ولا يجهل الحكم، قد يجهل الحال ولا يجهل الحكم، يأكل الإنسان لحم ذا الإبل ولا يدري أن لحم إبل مع اعتقاده أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فكان جاهلا بالحال، جاهلا بالحال، فهذا ماذا عليه؟ عليه أن يعيد هذه العبادة سواء كان في الوقت أو بعد الوقت، فيفرق بين الجاهل بالحال والجاهل بالحكم. إذا مضى الوقت الجاهل بالحال يعيد، أو بقي الوقت يعيد، أما الجاهل بالحكم إذا مضى الوقت فلا يعيد، أما إذا كان الوقت باقيا فيعيد هذه العبادة لنص حديث الموسي صلاة. فكذا تجعلها قاعدة مضطردة. وهذا الجهل إنما يتعلق يعني التفصيل فيه ماذا؟ فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أما ما يتعلق بحقوق الخلق يتلف الإنسان شيئا جهلا منه فالضمان لابد منه، الإثم ليس على إثم لأنه ما تقصد، لكن لابد من الضمان لأن العبرة بالفعل، لا ينظر إلى الفاعل وإنما ينظر للفعل هل حصل أو لم يحصل. وهكذا كما مر معنا في النسيان، فإن الإنسان قد ينسى فيتلف شيئا من حقوق العباد، فماذا عليه؟ عليه الضمان، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لأن يعني ماذا التكليف تعلق بفعله ولم يتعلق بذاته، يتعلق بفعله ولم يتعلق ماذا بذاته. وهكذا أيضا قد يعلم الإنسان الحرمة لكن لا يعلم العقوبة، جاهل بالحرمة، جاهل بالعقوبة لكنه يعلم الحرمة، فهل تترتب عليه العقوبة؟ نقول نعم، لحديث المجامع في نهار رمضان، فكان يعلم حرمة الجماع في رمضان لكن ما كان يدري ما يترتب على هذا الحكم من العقوبة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين أو يعتق رقبة على التخير. فهذا أيضا مما ينبه عليه أن الإنسان قد يجهل يعني العقوبة ويعلم الحرمة. وهكذا قصة ماعز، كان يعلم يعني يجهل العقوبة لكنه كان يعلم الحرمة، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ رجمه. هذا من الأسباب. من الأسباب أيضا الذي ذكرها أيضا في الأبيات وهو السبب الرابع، العسر، يسمى بالعسر ويسمى ماذا بالصعوبة، وهو ما يقال فيه ما تعم به ماذا البلوى، ما تعم به ماذا البلوى، بمعنى أن الإنسان تعم به البلوى، أن الإنسان يشق عليه الاحتراز منه مع حاجته إليه، الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء ويشق عليه أن يحترز ماذا منه، ما لم يكن فيه نص صريح فيما يتعلق بالتحريم، ما لم يكن فيه نص صريح فيما يتعلق بالتحريم. فيقول العلماء إذا كان هذا الشيء لا نص صريح فيه فيما يتعلق بالحرمة وعمت به البلوى، أي بمعنى الإنسان يحتاج إليه سواء كان الفرد أو المجتمع، ويعني ماذا يشق عليه الاحتراز منه، يشق عليه الاحتراز منه، فهذا يعتبر من قبيل ماذا العفو. مثل ماذا؟ كما في حديث الهرة، كما في حديث الهرة يشق الاحتراز منها مع حاجة الإنسان إليها، يشق الإنسان الاحتراز، يشق عليه الاحتراز منها مع حاجته إليها، وهكذا يشق عليه الاحتراز من الحمار مع حاجته ماذا إليه، فكان لعاب وهكذا عرق فيما يتعلق بالهرة كله من قبيل العفو، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، عمت بها البلوى للفرد أو للمجتمع لا فرق، ويكثر يعني ماذا تكثر الحاجة إليها ويشق على الإنسان الاحتراز منها، هذا يسمى عند العلماء بعموم البلوى، بعموم البلوى. وهكذا مما يبتلى به الإنسان من عموم البلوى أن الإنسان يحتاج أن يخرج إلى الأسواق لأجل أن يتكسب، الأسواق مملوءة، قد ربما تكون بالنساء، مملوءة قد تكون بالأغاني والموسيقى، ويستطيع وهو يريد أن يتكسب في الأسواق، وهو يريد أن يتكسب في الأسواق بمعنى أنه في حاجة إلى التكسب، ولا طريق إلى التكسب إلا أن يذهب إلى السوق، والسوق مملوء بهذه الأشياء التي عمت بها البلوى، فهل يحرم عليه الخروج للسوق من أجل يعني وجود النساء واختلاط الرجال بالنساء، أو هكذا يسمع الموسيقى والأغاني؟ نقول هذه أيضا يعني مما يشق على الإنسان الاحتراز منها مع حاجته إليها، ولكن كما قلنا كما يقال الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر ماذا بقدرها، هذه أذى منها. وهكذا أيضا مما تعم به ماذا البلوى ويشق على الإنسان الاحتراز منه، هذه الأشياء التي تشترى تجد فوقها تصاوير من ذوات الأرواح، ويضطر الإنسان إلى دخولها إلى بيته أو على الأوراق النقدية، هذه التصاوير، فهذه مما عمت بها البلوى، يحتاج الإنسان إليها ويشق على الإنسان أن يحترز منها. وفي هذا الحالة ماذا؟ لا حرج من الاستعمال، لا حرج من الاستعمال، ولا يكلف بإتلاف كل صورة، هذه بشقة لا يكلف بإتلام ماذا كل ماذا صورة. وهكذا مما ذكر الشافعية ولا يأتي هذا الفرع، وهي ما يتعلق ب يعني ماذا بغائط وبراز ماذا الطيور الذي تقع على المساجد، خاصة المساجد المفتوحة في الساحات الضاحي تقع على الإنسان. لكن الصحيح أن الطيور على قسمين، إن كانت محرمة الأكل فهذه يعني ماذا غائطها وما ينزل منها هذا يعني طاهر، أما ما كانت من قبيل المحرم كالغراب فهذا يعتبر ماذا من النجاسات. فإذا شق على الإنسان أن يحترز منه، كانت المنطقة مملوءة بالغربان وامتلأ المسجد الساحة وداخل المسجد، فيشق على الإنسان احتراز منها فهي تعتبر من قبيل العفو. إذن هذه قاعدة تسمى عند العلماء بعموم البلوى، بعموم ماذا البلوى، أن الإنسان في حاجة إلى هذا الشيء ويشق عليه الاحتراز ماذا منه. حتى ذكر هذه المسألة في الدراسة الاختلاطية، في الدراسة ماذا الاختلاطية بعض العلماء أدخلها تحت مسمى عموم البلوى، يعني أصبحت كل المدارس على هذا الحال، أصبحت كل المدارس على هذا الحال، حاجة الإنسان للدراسة مع مشقة يعني مع حصول المشقة في البعد ماذا عنها. قالوا هذه أيضا مما عمت به البلوى. استثنى العلماء ما كان التحريم فيه نص، ما كان التحريم فيه ماذا نص صريح، فهذا لا يفعل لمجرد عموم البلوى، لا يفعل لمجرد عموم ماذا البلوى. وذكروا كما قلنا أشياء فيما يتعلق بالفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. وهكذا أيضا ما ذكروه، ذكر أشياء فيما يتعلق بمس المصحف للصبيان أثناء التعليم، وهكذا من خروج القروح والجروح على بدن ماذا الإنسان، ذكروها من هذه الأشياء. ثم ذكر السبب الخامس وهو السفر، السفر من أسباب الترخص، وهذا أمر معلوم الأشكال فيه ما نطيل عنده. والسبب ماذا السادس وهو ما يتعلق بالمرض، ما يتعلق ماذا بالمرض، والمقصود بالمرض الذي يخرج الإنسان عن المعتاد، إذ يخرج الإنسان عن المعتاد وتعطل المعتاد، ويتعطل عن المعتاد، خروج الإنسان عن المعتاد وتعطله عن المعتاد، في هذه الحالة هذا مما هو سبب من أسباب الترخص المرض. والإنسان يعرف من نفسه، الإنسان يعرف ماذا من نفسه أنه لا يستطيع مع هذا المرض، أو يجد مشقة عظيمة مع هذا المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي ماذا قاعدا. فقد يعني يحصل بهذا أن الإنسان يترك ماذا المأمورات، يترك المأمورات لوجود هذا السبب. فالمرض سبب من الأسباب الترخص فيما يتعلق بالإفطار، فيما يتعلق بالجمع، فيما يتعلق بالتخلف عن الجماعة وربما الجمعة، فيما يتعلق بالتخلف عن القيام في صلي قاعدا، وهكذا. فهذا المرض يعتبر من الأسباب. السبب السابع وهو النقص، والنقص عندهم على قسمين: نقص ماذا حقيقي، ونقص حكمي، أو نقص حسي، ونقص ماذا معنوي. والمقصود بالنقص الذي هو سبب من أسباب ماذا من أسباب الترخص، وهو القسم الأول فيما يتعلق بالنقص الحقيقي أو النقص ماذا المعنوي، فهو ما يتعلق بالعقول والأبدان. الصبي لا يكلف كما يكلف الكبير، والمرأة كذلك يعني، والمجنون لا يكلف بالكلية، لا يكلف ماذا بالكلية لعدم العقل، قد يكون عنده بدن قوي لكن ما عنده عقل، فهذا بسبب نقصان عقله، ضعف في عقله. وهكذا الصبي يعني لا يكلف كما يكلف البالغ لضعف في بدنه وعقله، لضعف في بدنه ماذا وعقله، فلهذا لم يكلف الصبي قبل البلوغ ما كلف به ماذا البالغ، ما كلف به البالغ. وهكذا فيما يتعلق بالمجنون، هذا ما يسمى بالسبب الحسي، ما يسمى ماذا بالسبب الحسي. وهكذا المرأة لم تكلف كما يكلف الرجال من الجمعة والجماعة والجهاد إلى آخره، لم تكلف لضعفها عقلا وبدنا، لضعفها عقلا وبدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ماذا ودين، فلم تكلف. هذا من أسباب الترخص، وهو النقصان، نقصان كما قلنا الأبدان أو نقصان العقول، وهذا عند العلماء يسمى بالنقص الحسي. النقص الثاني النقص المعنوي، ألا وهو ما يتعلق أو الحكمي ما يسمى بالرق، فالرقيق مرخص له في الجمعة والجماعة، مرخص له في الجمعة ماذا والجماعة، فلم يكلف كما يكلف الحر بسبب انشغاله بخدمة ماذا سيده، بسبب انشغاله بخدمة ماذا سيده، فهذا من أسباب النقص، هذا من أسباب النقص المعنوي وما يسمى بالحكمي، ألا وهو الرق. إذن من أسباب التخفيف النقص، نقص العقول أو الأبدان، أو النقص الحقيقي والنقص ماذا الحكمي، أو النقص الحقيقي الحسي والنقص ماذا المعنوي. ثم انتقل الذي بعده يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلام الأهدل في منظومته: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. نعم، يقول الأهدل في منظومته: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. يعني الآن سيذكر لك ضابط المشقة التي تجلب التيسير. ما هو ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ فعندنا ضابط إجمالي وعندنا ضابط تفصيلي. الضابط الإجمالي على سبيل العموم ما خرجت عن المعتاد، المشقة الخارجة عن المعتاد هي الجالبة للتخفيف والترخص. هذا ما يتعلق به يعني ماذا الضابط الإجمالي. أما الضابط ماذا التفصيلي، فإن العلماء قسموا المشاق إلى 3 أقسام كالقرافي والشاطبي، وهكذا أيضا ماذا العز بن عبد السلام قسموا المشاق إلى 3 أقسام: مشاق عليا، ومشاق دنيا، ومشاق أسطى، أي ما بينهما. ما بينهما، فالمشقة القسم الأول من المشاق المشقة التي لا تنفك عنها العبادة في الغالب. من المشاق ما لا تنفك عنها ماذا العبادة في الغالب، أي بمعنى مشقة معتادة. المشقة الأولى وهي المشقة المعتادة المعبر عنها بالمشقة التي لا تنفك عن العبادة، أي تلازم العبادة. من المعلوم أنه في أيام ماذا الحرب يجد الإنسان مشقة في الإتيان إلى الجمعة والجماعة، ويجد مشقة أيضا فيما يتعلق بالصيام. وهكذا من المشاق أيضا مما تلازم العبادة ولا تنفك عن العبادة مشقة الجهاد. الجهاد فيه مشقة، مشقة الحج، الحج فيه مشقة، حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جهاد. وهكذا أيضا من المشاق أيضا في أيام البرد قد يشق على الإنسان الطهارة الصغرى والكبرى، طهارة ماذا الصغرى ماذا والكبرى، والخروج من بيته إلى المسجد يجد ماذا مشقة. لكن هذه المشاق لا تنفك عن العبادة عادة، لا تنفك عن العبادة ماذا عادة، وهي مشاق معتادة. مشاق ماذا معتادة، أي بمعنى أن الإنسان قد تعود عليها ولا تنفك عن العبادة. فلو رخص للإنسان في هذه المشاق التي لا تنفك عن العبادة والذي قد تعود عليها ما قامت عبادة من العبادات، لم تقم عبادة من العبادات، فهذه لا تسقط ماذا العبادات بالإجماع، هذه لا تسقط العبادات بالإجماع. القسم الثاني المشقة التي تخرج عن المعتاد، بمعنى أن هذه المشاقة الذي مرت معنا الذي لا تنفك عن العبادات وتلازم العبادات أنها قد تزيد أحيانا فتخرج عن المعتاد، فتخرج عن المعتاد. يعني بمعنى لو أنه في أيام الصيف الحرارة إلى 49 إلى 45 أصبحت الحرارة إلى 50، أصبحت الحرارة إلى 50، فهذه مشقة خرجت عن المعتاد. فقد يأتي في سنة من السنوات فيزيد ماذا الحر، يزيد ماذا الحر، فهذه مشقة خارجة عن المعتاد. أو يجد الإنسان في أيام البرد زيادة البرد، زيادة ماذا البرد على خلاف ماذا المعتاد، بمعنى لو اغتسل أو توضأ ربما ماذا يحصل له ماذا تلف ويتضرر ماذا الإنسان. نقول هذه مشقة خرجت عن المعتاد، خرجت ماذا عن المعتاد. إذن هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني، وهو أن هذا القسم الثاني قد يؤدي بالإنسان يعني ماذا في الإتيان بالعبادة مع وجود هذه المشقة المعتادة أنها تذهب نفسه، أو يعني كذلك تتعطل ماذا منافع ماذا بدنه، أو كذلك يتلف بعض ماذا أطرافه. فهل الإنسان يفعل هذه العبادة مع وجود هذه المشقة التي يعني ماذا يلزم منها فقدان النفس، أو كذلك يعني ماذا كذلك يعني ضعف المنافع، أو ضعف ماذا أو ذهاب ماذا الأطراف؟ نقول لا، هذه المشقة تجلب التخفيف والتيسير. لماذا؟ لأن ذهاب النفس في مقابل عبادة تذهب مقابل هذه العبادة عبادات. فكون الإنسان يترخص في هذه العبادة حتى تذهب المشقة، ثم بعد ذلك يأتي بالعبادات إذا ذهبت المشقة، أولى من كون الإنسان يتلف نفسا في عبادة ثم تضيع أمثال هذه العبادات، أمثال هذه العبادات بضياع هذا ماذا النفس. فهذه بالإجماع تجلب التخفيف، هذه بالإجماع تجلب ماذا التخفيف. فإذا ذكرنا ما يتعلق بالمشقة، المشقة المعتادة والمشقة خارج ماذا عن المعتاد. والقسم الثالث ما هو من قبيل المشقة التي هي أدنى المشاق، وهي من المشاق التي تنفك عن العبادة، تنفك ماذا؟ عن العبادة، ولا يعني ماذا؟ تلازم العبادة، بمعنى يطرأ عليه ألم رأس خفيف، ألم ضرس ماذا خفيف، ألم ظفر. هل هذا يجب ماذا التخفيف والترخص؟ نقول لا، هذا لا يجلب ماذا الترخص ولا التخفيف، لأنه أدنى المشاق. وذكر العلماء القسم الرابع الذي يتردد بين العليا والدنيا، وسط يتردد بين العليا والدنيا. قال العلماء إذا قارب العليا جلب التخفيف، وإذا قارب الدنيا إذا يعني ماذا جلب التخفيف، وإذا قارب ماذا من الدنيا لا يجلب ماذا التخفيف، وإذا تردد قد يكون أقرب وقد يكون أقرب. هذه مسألة اجتهاد، بعد هذه تعتبر مسألة اجتهاد. إذن هذا هو التقسيم الرباعي عند العلماء فيما يتعلق بالمشاق. عندنا أعلى المشاق هذه توجب التخفيف، عندنا أدنى المشاق هذه لا توجب التخفيف، عندنا وسط المشاق هذه إما أن تقرب من العليا فتجلب ماذا التخفيف، وإما أن تقرب من الدنيا فلا تجلب ماذا التخفيف، وإما أن الإنسان يتردد يحصل من الاجتهاد، قد تقرب وقد يعني ماذا تقرب من العليا وقد تقرب ماذا من الدنيا، هذه محل اجتهاد عند العلماء. أما المشقة المعتادة فهذه لا توجب ماذا التخفيف، إلا إذا طرأ على الإنسان طارئ كما قلنا في الأمراض والأسفار إلى آخره، فهذا مر معنا. إذن يقول والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. نعم أخي سعيد. وهذا رحمه الله. والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسم: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد. نعم، ذكر أنواع التخفيف. والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا، أي ستة أقسام من أقسام ماذا التخفيف. التخفيف الأول ما يسمى بالإسقاط. ما معنى الإسقاط؟ إسقاط كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار، الأعذار المعروفة. الثاني تخفيف تنقيص وهما يتعلق بالقصر من 4 إلى 2 ركعتين. الثالث تخفيف إبدال، تنتقل من الوضوء إلى ماذا؟ إلى التيمم، من الوضوء والغسل إلى التيمم إذا كان عليك حرج. وهكذا أيضا تنتقل من القعود ماذا؟ من القيام إلى القعود، وهكذا قد ربما تنتقل إلى الإيماء بدل الركوع ماذا؟ والسجود، والأمر في هذا معلوم. وهكذا التخفيف ماذا؟ تقديم، هو جمع تقديم. وهكذا التخفيف تأخير، وهو جمع تأخير، هذه سهلة وما فيها إشكال. وهكذا التخفيف ماذا؟ ترخيص، وهو كالمستجمر، يعني يرخص الإنسان الاستجمار مع وجود ماذا؟ الماء، مع وجود ماذا؟ الماء. وهكذا أيضا للإنسان أن يستعمل ماذا؟ كذلك يعني يشرب الخمر لدفع ماذا؟ الغصة إذا لم يكن عنده إلا ماذا؟ الخمر. فيرخص الإنسان أكل الميتة، هي من هذا الباب، هي من هذا ماذا؟ الباب. فهذه أشياء سهلة جدا ما فيها ماذا؟ إشكال. سيأتي بعد ذلك يقسم الرخص بأنها واجبة ومستحبة ومباحة، واجبة ومستحبة ومباحة، وهي سهلة وقد مرت معنا، لكن في آخر الأبيات شيء يحتاج للتنبيه. في آخر الأبيات هو البيت الرابع شيء يعني خلاف حنفي شافعي أو خلاف حنفي مع الجمهور، نحتاج أن نقف ماذا عليه ونبين ماذا صورة الخلاف، صورة ماذا الخلاف. إن شاء الله استأتينا أبيات سهلة التي استأتي. بارك الله فيكم. عنده سؤال لا إشكال. نعم. كيف عمت به البلوى؟ كان ينتشر الخمر بين المسلمين، فيقول هذه عمت به البلوى، انا اشرب لي مع من شرب. واضح. بعض البلدان الاسلاميه الخمر فيها في المقاهي، صح ولا لا؟ في البقالات. يقول هذه عمت به البلوى فاشرب لي مع من شرب، فهذه ما يصلح. فهمتني ولا لا؟ في الشيء الذي فيه نص صريح على تحريمه هذا حرام، وين عمت به البلوى، وين عمت به البلوى. بارك الله فيك. نعم. ليش؟ العمل في ايش؟ ايوه. ينقل الخمر على سيارته؟ لا ما يصلح هذا، هذا محرم صراحة، لا يجوز الإنسان هذا الفعل، ما هو مضطر لهذا الشيء، ولا هو يعني كما يقال يعني لا يتمكن من الاحتراز منه. نقول أشياء لابد يعني نجمع بين الأمرين، إنسان في حاجة إلى هذا الشيء يحتاج إليه ويشق عليه الاحتراز منه، لابد من هذا الضابط، يحتاج إلى هذا الشيء فردا كان أو مجتمعا ويشق عليه الاحتراز منه. فمثل هذا الذي يتكلم عنه العلماء. أما كونه ينقل خمرا أو يكون في مطعم يقرب هذا الخمر، أين الاضطرار لهذا؟ هذا ما فيه، فهذه ما تأتي هذه المسألة. لكن إنسان أحيانا قد يطلع يعني بعض الباصات والطائران عمت به البلوى، يفتحون الموسيقى والأغاني وأنت محتاج للسفر، أي تسافر على أقدامك من دولة إلى دولة على أقدامك، تضطر أنك تركب السيارة تركب الطائرة، هذه عمت بها البلوى، تقول أنا ما أمشي معها، لا تمشي، تطلع هذه السيارة تركب هذه السيارة، وهذا الغنى مفتوح لك أن تنكر، لكن يعني تقول أنا أنزل وأمشي مشيا، لا، نقول هذه عمت بها البلوى ويشق على الإنسان الاحتراز منها، يعني يحتاج إليها. الأسفار لابد الإنسان من سفر، ويشق على الإنسان أن يترك السفر، في يعني سبحان الله فيركب مع صاحب باص أو تاكسي أو كذلك يعني طائرة، فيفتحون هذه الموسيقى، كيف تفعل؟ هذه مشقة، هذه مشقة، تنكر في حدود ما تستطيع. أما تقول أنا ما سأسافر في السيارات هذه، أمشي على الأقدام، أخذ لي حمار أو جمل، أنا اتصل بعد شهر الناس وصلوا في ساعة وأنت ما زلت في الطريق، هذه مشقة عليك عظيمة الآن. وبعدها أيضا ما هو المشي على الجمال والحمير كالمشي قديما، تمشي الأرض مفتوحة تلقى نقاط ودول ومطارات، فين ما رايح بحمارك هذا؟ هذه صعب، هذه تصبح صعبة على الإنسان حقيقة يعني. بارك الله فيك. يقول هل ليش عقيدة العز بن عبد السلام أنه صوفي؟ نعم، العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء صوفي، حتى ذكروا أنه كان يرقص في يعني الموالد حتى تسقط ماذا؟ عمامته. فالعز بن عبد السلام أشعري أولا، والأمر الثاني صوفي، وهو الملقب بالعز بن عبد السلام بسلطان العلماء. لماذا لقب بسلطان العلماء؟ لماذا لقبوه بسلطان العلماء؟ عند من؟ وإلا هذا الجواب عندكم في بين مغرب وعشاء. لماذا لقب العز بن عبد السلام بسلطان العلماء؟ أبحثوا. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا مرحبا.